بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد، إخوتنا في الله، نسأل الله عز وجل لنا ولكم صلاح القلوب وصلاح الأعمال وحسن الختام. إخوتنا في الله، اسمعوا هذه السورة وسنقف حولها وقفات باختصار شديد، لأن القرآن يا إخوة هو المصدر الأول من مصادر التشريع بالنسبة للإسلام، وهو دستور هذه الأمة، أعني أمة الإجابة، لأن الأمة يا إخوة تنقسم إلى قسمين: أمة الدعوة، وهذه جميع الأمم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث للناس كافة، بل للثقلين كافة، الإنس والجن، لكن الذين أجابوا إلى الإسلام هؤلاء يعرفون بأمة الإجابة، والذين لم يجيبوا بأمة الدعوة. هذه السورة تبين يا إخوة مكان الإنسان وما يجب عليه، واسمعوها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذه الآية، هذه السورة يا إخوة نتأمل فيها بدقة ونفكر في معانيها، ولهذا أقول نقف معها الوقفات التالية. اسمعوا، قال الله عز وجل: إذا زلزلت الأرض زلزالها. متى؟ يعني زلزلت، تحركت واضطربت الأرض. زلزلت الأرض زلزالها يعني تحركت واضطربت ولم تكن ثابتة. ومتى هذا يا إخوة؟ يوم القيامة. يوم القيامة، يوم تزلزل الأرض. يقول الله عز وجل: ورجت الأرض رجا وبست الجبال بسا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. إذا زلزلت الأرض تحركت، إذا قامت الساعة، قامت القيامة. والناس يا إخوة في هذا اليوم، الناس في هذا اليوم معني يوم القيامة، إذا تحركت الأرض واضطربت يجتمعون في صعيد واحد، أول الناس وآخرهم، أولهم وآخرهم يجتمعون في مكان واحد، في صعيد واحد، ينتظرون الحكم بينهم. يعني يحصل لهم من الكرب والهم والغم الشيء الكثير، يعني يحصل لهم ما لا يتصوره عقل، حتى يتمنون الانصراف ولو كان إلى النار، حتى يتمنوا الانصراف ولو كان إلى النار، لأن الشمس تقترب من الرؤوس. الشمس الآن تبعد عنا يا إخوة آلاف الأميال أو ملايين الأميال، ومع هذا لا نتحمل حرها في البلاد الحارة، فكيف يوم القيامة تقترب من الرؤوس، تقترب من الناس، والعرق يلجم الناس كلا على حسب عمله، فمنهم من يصل العرق إلى كعبيه، ومنهم من ينصب إلى منتصف ساقيه، وهكذا هلم جرى، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. متى هذا؟ يوم القيامة الذي قال الله عز وجل عنه: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، يعني اجعلوا بينكم وبين هذا اليوم وقاية، وقاية تقيكم من أهوال هذا اليوم ومن حر هذا اليوم ومن صعوبة هذا اليوم. يوم يا إخوة تشيب فيه نواصي الأطفال، وتذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هذا اليوم الشديد يا إخوة، يوم القيامة. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. لكن يا إخوة سبعة يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله في هذا اليوم، هذا اليوم الشديد العصيب، سبعة من الناس أو سبعة أصناف من الناس يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله لما تميزوا به من الأعمال الصالحة. هؤلاء يا إخوة، رجل معلق قلبه بالمساجد، يعني من خروج الصلاة التي صلاها حتى الصلاة القادمة وقلبه معلق بالمسجد، وشاب نشأ في طاعة الله لم يعرف معصية ولم يعرف تقصيرا في الإسلام، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، لم يجبها إلى هذا، وحاكم عادل حكم وعدل. وهؤلاء السبعة يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. أما بقية الناس فيجتمعون في هذا الصعيد، الرجال والنساء سواء، حافية أقدامهم، عارية أجسامهم، ينتظرون الحكم بينهم، ثم ينزل الرب للحكم بينهم في هذا اليوم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، أخرجت الأرض هذه الوقفة الثانية، وأخرجت الأرض أثقالها، يعني ما فيها، ما في بطن الأرض من الكنوز والأموات، أخرجت الأرض أثقالها إذا زلزلت واضطربت وتحركت تخرج ما في باطنها من الكنوز والأموات، وكل ما في باطن الأرض يخرج إلى خارجها. طيب الإنسان يتعجب، الإنسان يتعجب إذا رأى الأرض اضطربت وتحركت وزلزلت وأخرجت ما في باطنها، يقول ما للأرض، وأخرجت الأرض أثقالها. وقال الإنسان، يسأل الإنسان، يتساءل هنا، يسأل عن يعني ما الذي حل في الأرض، ما الذي حصل. وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها. نعم، الأرض أخرجت ما فيها الآن، والإنسان سأل، والأرض تحدث أخبارها. كيف تحدث أخبارها؟ الأرض جماد، الأرض يا إخوة يوم القيامة الله ينطقها، لأن الله عدل، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، لا يظلم مثقال ذرة، يعني مثقال النمل الصغير الله لا يظلم. وما ربك، حياك الله، الله يحييك، مرحبا وسهلا. وما ربك بظلام للعبيد، وما ربك بظلام للعبيد، ولا يظلم ربك أحدا، الله لا يظلم أحد، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. الله عز وجل من كمال عدله وجوده وإحسانه يجعل على الإنسان يا إخوة شهود، شهود يشهدون عليه يوم القيامة. ولهذا الله عز وجل يقول أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. لا، لم نخلق عبث، وسنرجع إلى الله عز وجل يوما من الأيام. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ لا، لم يترك سدى. إذن الله عز وجل جعل شهودا على الإنسان يشهدون عليه يوم القيامة، وهذا من كمال العدل الإلهي، من كمال العدل الرباني. لأن الله عز وجل لو عذب الناس من غير بيان ومن غير وبدون أن يقيم عليهم الحجة لقالوا يا رب ما علمنا أن هذا حلال وهذا حرام، وأن هذا خطأ وهذا صواب. لكن الله عز وجل أقام عليهم الحجة فجعل عليهم شهود. الشاهد الأول الله عز وجل، وكنا عليكم شهودا. الله شهيد لأنه يعلم الجهر وما يخفى، وهو أقرب إلينا من حبل الوريد، ونحن أقرب إليهم من حبل وإليه من حبل الوريد. الله عز وجل شهيد، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه. إذن يعلم ما توسوس به النفوس، الوسواس الذي يكون في النفس الله مطلع عليه. إذن الله يشهد وكفى به شهيدا بما فعل الإنسان من التقصير ومن الخطأ ومن فعل المحرمات وترك الواجبات، شهيد. وكنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. الثاني الشاهد الثاني الملائكة. طيب الله عز وجل يعلم يا إخوة، لكنه جعل الملائكة شهودا ليقتنع الإنسان بما عمل من المعاصي والتقصير، بما عمل من المعاصي والتقصير. وإن عليكم لحافظين، ها أصبحت كراما، من هم الكرام؟ الملائكة. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. كراما كاتبين، لأن الله يا إخوة وكل بالإنسان ملكين بالليل وملكين بالنهار. لاحظوا العدل يا إخوة، العدل. وكل ملكين بالليل وملكين بالنهار، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. أحد الملكين يكتب الحسنات والآخر يكتب السيئات. بعض الناس يا إخوة نعوذ بالله ملك الحسنات لا يعمل، ويعني رفع القلم ولا يكتب. ليه؟ لماذا؟ لأن هذا الإنسان مسكين لا يقدم شيئا من الحسنات، وملك السيئات شغال على طول يكتب 24 ساعة وشغال، ما يمكن يتوقف إلا يمكن وقت النوم. وبعض الناس العكس، ملك الحسنات شغال يشتغل يكتب، وملك الحسنات رافع القلم. فالإنسان يا إخوة يكون بصيرا بنفسه، يعرف الطريق الصحيح، يعرف ما يضره وما يسره. هكذا الإنسان العاقل. اسمعوا يا إخوة، الفقهاء يقولون السفيه هو الذي لا يحسن التصرف، والسفيه يحجر عليه. إذا ثبت سفه أن الإنسان سفيه لا يحسن التصرف في ماله يحجر عليه، يحجر عليه الحاكم الشرعي. كذلك الذي لا يحسن التصرف في الأعمال سفيه، لأنه يضر بنفسه من حيث لا يشعر، والضرر بالنفس ظلم لا يجوز إقراره بحال من الأحوال. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. إذن الشاهد الثاني من؟ الأول من هو؟ الأول من هو؟ الله عز وجل، لأنه يعلم الجهر وما يخفى. والثاني الملائكة. والثالث الأرض الذي يعمل الإنسان عليها المعصية. وهل يوجد إنسان لا يعمل المعصية على الأرض؟ كل إنسان عاصي يعمل المعصية على الأرض، أين يذهب؟ حتى لو كان يعملها في الطائرة، لأن الطائرة متصلة بالأرض. حتى لو كان يعملها في البحر على السفينة، لأن السفينة متصلة بالماء والماء متصل بالأرض. طيب الأرض تشهد عليه بأن يقول وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها، تخبر بما عمل عليها من خير وشر. يومئذ ماذا؟ يومئذ يوم القيامة تحدث أخبارها. فلكن الأرض جماد، كيف تحدث أخبارها؟ قال الله عز وجل بأن ربك أوحى لها. الأرض هو الذي أنطقها، الله عز وجل هو الذي أنطقها. والله متصرف في الكون، ينطق من يشاء، ينطق من يشاء ويمنع من يشاء. ولذلك ترون المخلوقات الحيوانية على قسمين، قسم ناطق وقسم صامت، وهذا كله بقضاء الله وقدره، كل هذا بقضاء الله وقدره. طيب إذن الآن عندنا كم شاهد؟ 3 شهود. الشاهد الأول ما هو؟ الله. والثاني الملائكة. والثالث الأرض التي تعمل عليها المعصية، يعني تشهد عليك بما عملت عليها من خير وشر، تشهد إما لك أو عليك. الرابع الأعضاء التي تحملها، الأعضاء التي تحملها أيضا تشهد عليك. ما هي الأعضاء؟ اليد، الرجل، العين، الأذن، يعني السمع، كلها، اللسان، كلها تشهد عليك. أين نجد هذا من القرآن؟ قال الله عز وجل اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون. وتكلمنا ماذا؟ أيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون. والآية الأخرى تقول يعني يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. طيب يا إخوة، إذا شهدت علينا الأعضاء هل نستطيع أن ننكر هذه الشهادة؟ الإنسان يوم القيامة المسكين يقول يا رب أنا ما عملت هذه المعاصي، ما عملت هذا التقصير، ما عملت هذا الخطأ، ما عملت ما عملت، ينكر. فالله يقول أترضى إذا شهدت عليك الأعضاء؟ فيقول نعم. فيقول الله عز وجل انطقي، فتنطق الأعضاء تشهد، تشهد الأعضاء. ها، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله. من الذي أنطقهم؟ الله. قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. سبحان الله، يعني الأعضاء تشهد. يعود الإنسان المسكين بعدما تقام عليه الحجة يقول سحقا سحقا لكنا، يعني للأعضاء، بعدا بعدا يعني للأعضاء، عن كنا كنت أناضل، كنت أدافع يعني. فتقول الأعضاء ما نطقنا باختيارنا، الله هو الذي أنطقنا. طيب الخامس الجلود، الجلد الذي يعني يحمله الإنسان، حتى الجلد جلدك أنت ينطق عليك، الجلد ينطق عليك بما عملت. هذا من كمال العدل يا إخوان. قد تقولون كيف هذا؟ هذه من المستحيل. هل على الله مستحيل يا إخوة؟ الذي خلق الإنسان من نطفة من ماء مهين حقير، أليس قادر على أن ينطق هذه الأعضاء؟ بلى قادر. إذن الجلود تشهد علينا أيضا. إذن كم جهة تشهد على الإنسان يوم القيامة؟ كم جهة؟ خمس. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس. الله عز وجل والملائكة والأرض والأعضاء والجلود. إذن قامت الحجة على الإنسان أو لا؟ قامت الحجة على الإنسان أو لا؟ الرسول ما يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام، ولهذا يعني الناس تردوا على الرسول على الحوض، على حوض الكوثر عليه الصلاة والسلام، فيمنع منه أناس، يعني أناس يمنعون، تمنعهم الملائكة لا يشربوا من الحوض أو لا يشربون من الحوض، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يا رب أمتي أمتي، فيقول إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، لأنه لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام، لكنه الله عز وجل يشهد له بالبلاغ يوم القيامة، ويشفع للأمة الشفاعة الكبرى عليه الصلاة والسلام. يشفع للأمة، لكن يشفع لمن عليه الصلاة والسلام؟ لا يشفع إلا بشرطين عليه الصلاة والسلام، بشرطين. الشرط الأول الإذن له في الشفاعة، ومن الذي يأذن له؟ الله عز وجل. والثاني الرضا عن المشفوع له، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ لا أحد يشفع عنده إلا بإذن عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة يسجد بعدما يأتيه الخلائق، بعدما يأتيه الخلائق يطلبون منه الشفاعة الكبرى حتى ينصرفوا من هذا الموقف الذي لقوا فيه ما لقوا من العناء والشقة والتعب. يأتون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فيقول، يطلبون منه الشفاعة فيسجد تحت العرش عليه الصلاة والسلام، فيقول يا رب أمتي أمتي، يا رب أمتي أمتي، لا إله إلا الله، ما أرحمك من رسول عليه الصلاة والسلام، وما أكرمك من رسول على الله، وما حقيقة يعني قدم هذا الرسول للأمة من الخير الذي والله لا يمكن أن نقدره بثمن، ولا يمكن أن نقدره بقدر. فلماذا يا إخوة نخالف أمره؟ لماذا نخالف أمره ونعمل ونرتكب نهيه؟ لماذا؟ لا إله إلا الله. فيقول يا رب أمتي أمتي، فيقول الله عز وجل له ارفع رأسك واسأل تعطى واشفع تشفع. فيشفع عليه الصلاة والسلام في الأمة فينصرفون من الموقف. هذا الموقف يا إخوة موقف عظيم، موقف عظيم، حتى أن الناس كل يقول نفسي نفسي نفسي. قريبك أقرب الناس إليك لا تنظر إليه ولا تلتفت إليه، ويطلب منك ربع حسنة أو أقل من ذلك، تقول يا رب نفسي نفسي نفسي. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، يعني هؤلاء أحب الناس إليك، لكل امرئ منهم يومئذ، يعني كل إنسان مشغول بنفسه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، لا إله إلا الله، لأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا، يومئذ هذه الوقفة من الوقفات أيضا حول هذه السورة، يومئذ يعني يومئذ متى؟ متى؟ يوم القيامة. يصدر الناس يعني يتفرقون أشتاتا متفرقين، كل إنسان يصدر إلى جهة وكل مجموعة تصدر إلى جهة بعد الشفاعة، بعدما يشفع لهم الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف العظيم ينصرفون. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. كل إنسان يا إخوة يذهب مسكين يبحث عن عمله، يبحث عن العمل ماذا قدم، لا إله إلا الله. فكيف يا إخوة، يا إخوة تجدون الناس في هذا الموقف؟ يعني الناس من أولهم إلى آخرهم إلى أن تقوم الساعة يجتمعون في صعيد واحد، كيف تسعهم الأرض؟ ثم بعدما يعني يؤذن لهم في الانصراف من الموقف، من هذا الموقف، كل يذهب يبحث عن عمله. طيب كيف نتصور يا إخوة إنسان جاء المسكين يعني في كرب شديد وفي هم شديد وفي عذاب، يأتي يبحث عن عمله ثم ما يجد عمل، يجد صفر، وش يصير؟ لا إله إلا الله. ولهذا يا إخوة الله عز وجل يقول ذلك يوم التغابن، ذلك يوم التغابن يوم القيامة، يعني يتغابن الناس بالأعمال، كل يغبن، كل يعني صاحب العمل اليسير يغبن العمل صاحب العمل الكثير، ليروا أعمالهم، ليروا أعمالهم، كل إنسان يبحث عن العمل الذي قدمه. طيب هذا اليوم يا إخوة آتي أو لم يأتي؟ هذا اليوم سيأتي أو لم يأتي؟ هذا اليوم والله سيأتي، والله وبالله وتالله أن هذا اليوم سيأتي، لكن هل نحن مستعدون لهذا اليوم؟ والاستعداد لهذا اليوم يكون بماذا؟ بالعمل الصالح، بفعل الأوامر واجتناب النواهي، بالعقيدة الصافية، بالقلب السليم من الأمراض، من الشهوات والشبهات، هذا هو الاستعداد. لكن الذي ينبغي أن يعلم هو أن الله عز وجل لا يظلم مثقال ذرة. قال الله عز وجل في آخر السورة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لاحظتم العدل يا إخوة؟ العدل، قدم أنت عمل يسير لو كان مثقال ذرة فقط، الذرة صغار النمل، ترى هذا العمل موجود أمامك، تقدم عملا سيئا والعياذ بالله مثقال بقدر مثقال الذرة تجده أمامك. إذن أنت أيها الإنسان محفوظ، وكل شيء مستدرك عليك، وكل شيء ستحاسب، وكل أمر ستحاسب عليه، إن خيرا فلك وإن شرا فعليك، إن لم يتجاوز الله عز وجل عنك برحمته وفضله وجوده وإحسانه. إذن يا إخوة هذا هو العدل، وهذا هو المصير، وهذا هو ما يحصل للإنسان يوم القيامة. فالعاقل يرجع إلى نفسه، العاقل يرجع إلى نفسه ويقف معها وقفات، يقف معها وقفات. واعلموا أن الإنسان من بلوغه حتى مماته ما دام يملك عقله سيكتب عليه ما عمل من شر ويكتب له ما عمل من خير. انتبهوا، يعني لا يرفع القلم إلا عن الصغير الذي لم يبلغ والمجنون فاقد العقل والنائم وقت نومه. أما الإنسان سيكتب عليه من وقت بلوغه، من حين يبلغ في الغالب 15 عام من عمره حتى ينتقل من الدنيا للآخرة، ما دام أنه يملك عقله سيكتب له وعليه. فلا تظنوا يا إخوة أن الإنسان سيترك، وأن الإنسان لا يحاسب، وأنه لا يعاقب، وأنه لا يكرم، وأنه لا يهان. لا، الله يقول وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، هنا يوم القيامة، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، وماذا؟ ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. مسكين أنت، كتابك الآن ها هو أمامك الآن، اقرأ كتابك. هل جعلت على يعني جعلت سيئة عليك وأنت لم تعملها؟ هل كتبت عليك سيئة وأنت لم تعملها؟ الجواب لا. لكن اعلموا يا إخوة، اعلموا هذا التفصيل، اسمعوا، الله عز وجل أيضا من لطفه وإحسانه ورحمته بعباده أنه يكتب الحسنة إذا عملها الإنسان 10 حسنات، 10 الواحدة إذا عملها 10 حسنات، ثم تضاعف إلى 700 ضعف، ثم تضاعف بعد ذلك إلى ما شاء الله وأن تضاعف. لكن إذا عزم على الحسنة ولم يعملها، يعني صرف عنها ولم يستطيع فعلها، تكتب له حسنة واحدة. السيئة تكتب سيئة واحدة إذا عملها، إذا هم بها ولم يعملها لا تكتب عليه، بل قال بعض العلماء أنها تكتب حسنة. إذا لاحظوا الله كريم، لكن نحن الذين نبخل على أنفسنا بأعمال الخير، ونحمل نبخل على أنفسنا بالأعمال الصالحة، ونبخل على أنفسنا بالتكريم. حسنة واحدة تكتب لك 10 حسنات، ثم تضاعف إلى 700 ضعف، ثم إلى يعني تضاعف بعد ذلك إلى ما شاء الله أن تضاعف. اسمعوا، يقول الله عز وجل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، كم صارت؟ 700. والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. إذن يا إخوة، لا حول ولا قوة إلا بالله. لكن أتدرون ما هو العدو الذي يصرف الإنسان عن الأعمال الصالحة؟ الذي يصرف الإنسان، أول عدو للإنسان، النفس الأمارة بالسوء، ثم الشيطان الذي لا يريد خيرا للإنسان. الإنسان إذا أراد الخير لنفسه أولا يبدأ بجهاد النفس، لأن من لم يجاهد النفس لا يستطيع أن يجاهد الأعداء الآخرين، أو ليجاهد النفس. فإذا جاهد النفس وحملها على الطريق القويم استقامت له بقية الأمور، وانتصر على غيرها من الأعداء، سواء كانوا من الجن، من الشياطين، أو من الإنس. لكن الإنسان المسكين يلهو ويعيش ويسرح ويمرح ويأكل ويشرب ويعيش كما تعيش الأنعام، هذا الإنسان مسكين، هذا لم يفكر. عمر رضي الله عنه، أنه مبشرين بالجنة يا إخوان، يقول: تعالوا نؤمن ولو ساعة، نؤمن ولو ساعة، يعني نجلس نفكر. وقال رضي الله عنه: زنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، زنوا أنفسكم، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا. إذن الإنسان الذي يحاسب نفسه يهتدي إن شاء الله إلى الطريق الصحيح، والذي لا يحاسب نفسه يعيش كما تعيش الدواب، فالله لا يبالي به في أي واد هلك. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يطهر قلوبنا وقلوبكم من الرياء والنفاق وسائر الأمراض، وأن يطهر ألسنتنا من الغيبة والنميمة، وأن يوفقنا وإياكم إلى صالح العمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وفق الله الجميع.